عرفتم؟ هذا نثبت لنا وأثبت النفس. نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان وما أشبه ذلك، ننفي ما نفاه الله عن نفسه. والعور أيضا، العور في العين،